بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الوصله الثلاثيه او الترانزستور. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصله الثلاثيه اسمها الترايود، اسمها الترانزستور، وده اسم بيدل على التركيب. هي وصله ثلاثيه ليها ثلاث وصلات، وكمان بتتركب من ثلاث بلورات، واسمها كمان الصمام الثلاثي. الصمام الثلاثي هو يا جماعة كانت الوصلة الثنائية عبارة عن ممر بيسمح بتمرير التيار في اتجاه واحد، اعتبروا ان هو له زي باب كده من هنا، تمام؟ دي الوصلة الثنائية. اما الوصلة الثلاثية هيبقى ليها مدخل وليها مخرجين، فعشان كده هو اسمه صمام ثلاثي. طيب ده كان الاسم. اما بالنسبه للتركيب، هو التركيب مشتق من الاسم، عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث بلورات وطبعا احنا عندنا نوعين من البلورات بس، ان وبي، فعشان هما ثلاث بلورات ففي عندنا احتمالين انه يكون عندي بلورتين من النوع ان وبلوره بي، او بلورتين بي وبلوره ان. فيبقى هنا مثلا ان بي ان او بي ان بي. البلوره الاولى اسمها باعث اميتر. الباعث دوت سواء هنا او هنا اسمه باعث، بيتميز بوفره الشوائب فيه ومساحته اقل شويه، او مساحته ما هياش كبيره قوي يعني. طيب وفي النص دي اسمها قاعده بيز، والاخيره البلوره الاخيره اسمها مجمع كوليكتور. تتميز بانه الشوائب بتاعتها اقل شويه ومساحتها اكبر، واما القاعده طبعا زي ما هو واضح تتميز بقله السمك بتاعها. طيب ماشي، يبقى سواء ان بي ان او بي ان بي يتركب الترانزستور من ثلاث بلورات، باعث وقاعده ومجمع. اما التوصيل، ده كان التركيب. التوصيل بوصل الترانزستور ازاي؟ والله من الاسماء نفسها، لو قلنا ان بي ان، هو احنا اتفقنا ان هو وصلة ثلاثية له ثلاث اماكن للتوصيل، احنا قلنا انه دي اسمها باعث. لو احنا فكرنا هي هتبعث ايه؟ هي هتبعث الكترونات، فعشان تبعث الكترونات يبقى لازم القطب ده يتوصل بالسالب عشان يتنافر مع الالكترونات اللي موجودة وتكمل مشوارها. طيب في الكترونات هتنتشر في القاعدة دي وعايزين نسحبها مرة تانية، فعشان كده القاعدة بتتوصل بالموجب. طيب اما المجمع، عشان يلتقط الالكترونات اللي جايه له من الباعث هيوصل هنا بالموجب. طيب تمام. كمان شكل التوصيل دوت الرمز الاصطلاحي له ده اسمه الرمز الاصطلاحي للترانزستور. لو هو ده برضو ادي اي بي سي، بوصل ازاي؟ طالما الترانزستور اللي عندي ان بي ان، الباعث بتاعي ان هيتوصل بالسالب، والقاعده بالموجب، والمجمع بالموجب، تمام؟ فهيتحرك التيار التقليدي عكس اتجاه حركة الالكترونات، فهيبقى ده اسمه اي سي، وده كده اسمه اي بي، وده اسمه اي اي. وعشان تركز معايا كده، انا عايزك تتصور المشهد ان هو ده عامل زي النهر اهوت، الكترونات ماشيه، جزء منها بيتحرك ناحيه اليسار وجزء منها مكمل. انتوا معايا يا جماعه؟ فعشان كده هو اسمه صمام ثلاثي، المدخل من هنا بالنسبه للالكترونات في المشهد دوت، والمخرجين هم. طيب يبقى الالكترونات ماشيه كده لفوق، يبقى التيار التقليدي ماشي في عكس الاتجاه. ده بالعربي اسمه تيار المجمع، وده تيار القاعده، وده اسمه تيار الباعث. طيب بزود هنا حاجه مهمه قوي، انه هنا في سهم لازم يتحط بالشكل دوت. ده كان الترانزستور اللي هو من النوع ان بي ان. طيب الترانزستور بي ان بي هل هتختلف طريقه التوصيل؟ تعالوا نشوف كده. الترانزستور بي ان بي هيعتبر تكرار للي انا قلته. ادي بي ان بي، البلوره الاولى باعث زي ما اتفقنا. طب بس المره دي يا جماعه الباعث ده هيبعث فجوات، فلازم يتوصل بالموجب عشان يتنافر معاها. طيب والقاعده هتتوصل بالسالب عشان تجذب الفجوات. اما المجمع هيتوصل بالسالب برضو عشان يتلقى في الفجوات، وهيبقى ده شكل التوصيل. الرمز الاصطلاحي ده ترانزستور بي ان بي، وده الباعث والقاعده والمجمع، هيتوصل برضو موجب هنا سالب سالب، وهنحط اتجاهات التيار بتاعتنا اهو. ده اسمه اي اي اي بي اي سي ونحط السهم ده بتاعنا. عشان تعرف تميز بين اشكال الترانزستور في الرمز الاصطلاحي، التمييز هيكون من السهمين دول. السهم دايما جايب من بلوره بي الى بلوره ان، فده اما اشوف السهم ده فبعرف ان ده بي ان بي. طب السهم ده بعرف ان ده بي وده ان، يبقى ده كمان ان، فيبقى ان بي ان. طيب ماشي، يسالني ازاي ارد ازاي؟ هنا هيقول لي كيف يوصل الترانزستور. تعالوا ناخد بالنا هل في وجه شبه ولا لا. الباعث هنا بلوره ان متوصل بسالب، والان بالسالب دي يبقى امامي. طب والقاعده بلوره بي متوصله بموجب، وبي بالموجب يبقى برضو امامي. طب المجمع بلوره ان واخد موجب، يبقى ده عكسي. طيب ماشي، تعال نشوف التاني. هنا الباعث بي واخد موجب، الله، يبقى امامي برضو. طب والقاعده ان واخده سالب، يبقى برضو امامي. طيب والمجمع بي واخد سالب، يبقى توصيل عكسي. خلاصه الكلام، المجمع دايما بيتوصل عكسي، الباعث امامي، القاعده امامي. يبقى لو كان السؤال مجرد ان انا اقول له ازاي بيتوصل الترانزستور، اقول له الباعث قاعده، او الباعث والقاعده بيوصلوا توصيل امامي، اما المجمع بيوصل توصيل عكسي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه تركيب الترانزستور، وعرفنا ازاي بنوصل الترانزستور. السؤال الاهم بقى، انا بعمل ايه بالترانزستور؟ الترانزستور عندنا له ثلاث استخدامات اللي عندنا في المنهج، يعني يستخدم في عملية التكبير، ويستخدم كمفتاح، ويستخدم كعاكس. طب تعالوا نشوف الموضوع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الترانزستور ازاي يستخدم في عملية التكبير، وتكبير ايه؟ مثلا انا دلوقتي ماسك ميكروفون وفي سماعات شغالة، فأنا الصوت اللي بيطلع من السماعات أقوى من الصوت اللي أنا اتكلمت بيه. اللي سبب في الموضوع ده الترانزستور. إزاي؟ هو اللي بيكبر الصوت يعني؟ لا، الترانزستور مش بيكبر الصوت وهو صوت، بيكبره هو إشارات كهربية برضو. يعني إيه؟ أنا لما أمسك الميكروفون في إيديا وابتدي أتكلم فيه كده، الصوت بتاعي لما يدخل جواه بيتحول الصوت ده جوه بطريقة ما بسيطة قوي الى اشارات كهربيه. يعني ايه اشارات كهربيه؟ يتحول الصوت الى تيارات كهربيه متتابعه قصيره جدا في المده بتاعتها ومختلفه. يعني مثلا انا قلت كلمه واحده ممكن تتحول الى ثلاث تيارات ورا بعض، واحد 3 ملي امبير، 4 ملي امبير، 5 ملي امبير، دفعات كده. فبنسمي التيار قصير المده دوت اشاره كهربيه. فبقول لك انه الميكروفون بيحول ايه الى ايه بقى؟ يحول الصوت الى اشارات كهربيه. طيب ماشي، والميكروفون ده الاشارات الكهربيه اللي هي ماشيه دي بقى، مثلا الميكروفون ليه سلك، بيبقى رايح على فين بقى؟ بيبقى رايح على حاجه اسمها الامبليفاير، المكبر. الاشارات دي قبل ما تروح للسماعات عشان تتحول تاني لصوت مره تانيه لازم بتتكبر. ما هي لو راحت زي ما هي بنفس القيم 3 4 5 ديت هيطلع الصوت من السماعات بنفس القيم او بنفس الشده اللي انا اتكلمت بيها. انما هو بيدخل على حاجه اسمها الامبليفاير، بيبقى جهاز كده هو بيكبر الاشارات، بيكبر الاشارات بدل 3 4 5 دي مثلا يضاعفهم بقى بالنسب اللي احنا عايزينها، مثلا خليهم 30 40 50. وبعدين تترجم الاشارات المكبره ديت الى صوت عالي. اللي بيقوم بعمليه تكبير الاشارات دي هو الترانزستور. طيب يبقى الترانزستور بيكبر الاشارات الكهربيه. طب ازاي؟ تعال نشوف. لو انا عندي ترانزستور من نوع ان بي ان والباعث طبعا مليان الكترونات، وهنا فجوات اهيت، وده المجمع. طيب ماشي، ده احنا وصلناه بالسالب تمام، وده اتوصل بالموجب، وده بالموجب الاخر. طيب لما اشغل التيار الكهربي، يعني لما اوصل بالكهرباء، تفتكر الالكترونات هتتحرك في انهي اتجاه؟ يمينا طبعا. فهعمل لكل الكترون ديل ناحيه اليسار كده دلاله ان هو بيتحرك يمينا. يبقى مسار الالكترونات ماشي كده من الباعث للمجمع. طب ما هو في الكترونات بتسقط في القاعده حبه صغيرين كده، فنقول مثلا يعني انه كل 10 الكترونات بيتحركوا من هنا في الكترون واحد بيخرج من عند القاعده وتسعه من عند المجمع ده مثلا يعني. يبقى ده اسمه تيار الباعث اي اي، وده اسمه تيار القاعده اي بي. انا مشاور على تيار الكترونات دلوقتي، وده اسمه تيار المجمع اي سي. طيب ايه رايك انه كل الكترون بيخرج من هنا بيبقى دلاله على انه في خرج هناك تسعه. طيب ايه رايك لو كان ينفع ان انا مثلا، لو ينفع يعني ان انا اعمل حاجه تشفط الالكترونات من هنا، فقامت شفطت 5 الكترونات، عشان يجي لك 5 الكترونات هقول لك بقى هنعمل ايه بعد الفاصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل شغلنا. كنا بنقول انه دخل 10 الكترونات من هنا، خرج 9 من هنا، وفي واحد من هنا. فاحنا قلنا مثلا لو كان ينفع ان احنا بطريقه ما نشفط الكترونات من هنا، فشفطنا 5 الكترونات، عشان يقولنا 5 الكترونات هنا يبقى هيدخل هنا 50 وهيظهر هناك 45. ما هو كل انت بيجي لك واحد من اصل 10 وهناك التسعه بيكملوا. طيب لو شدينا 10 من هنا يبقى في 100 دخلوا و90 كملوا. اذا نقول بقى ان كل الكترون يتحرك هنا بيتحرك قده هنا كم مره؟ 9 مرات. طيب فايه رايكم لو احنا مثلا الميكروفون اهو وحد بيتكلم فيه، الاشارات بقى اللي خارجه من السلك هنوصلها هنا. فهنا كون ان في كهرباء موجوده هتحرك الكترونات في الاتجاه ده، اتجاه التيار التقليدي عكس اتجاه حركه الالكترونات، هتحرك الكترونات في الاتجاه ده، فهيتحرك قدها هناك كم مره؟ 9 مرات. احنا حسب المثال ده، مش قاعده ثابته يا اخوانا، ده مثال. فهنوصل ده بقى بالسماعه. ده ابسط كلام او ابسط تقريب للموضوع، انه الاشاره اللي انت عايز تكبرها بتدخلها على تيار القاعده، فيظهر تاثير قدها في المثال ده 9 مرات على تيار المجمع. فالترجم ده بقى، يبقى انت هنا استخدمت الترانزستور في عمليه التكبير. وطبعا خد بالك انت ما خالفتش قانون بقاء الطاقه في حاجه، لان انت بتجيب من هنا، وطبعا ده متوصل ببطاريه، فما فيش هنا مخالفه خالص لقانون بقاء الطاقه. طيب ماشي، يبقى دلوقتي انا هنا كنت بقرب لك الموضوع، انه الاشاره اللي انت عايز تكبرها بتدخلها على تيار القاعده، تستقبلها مكبره على تيار المجمع. طيب ماشي، الكلام ده له طريقه توصيل برضه، انه مثلا انا عندي الترانزستور اهو ان بي ان باعث قاعده مجمع، اما اجي اوصله بقى في دايره، المجمع زي ما اتفقنا بيتوصل ايه؟ عكسي. طب والباعث امامي. طيب ماشي، وبنحط هنا مقاومه اسمها ار سي، اعتبرها السماعه. طب وهنا بنوصل القاعده امامي، ده اسمه توصيل، والباعث مشترك. طيب ماشي، انا عايزك تركز معايا كده في مسار الالكترونات. مسار الالكترونات، الالكترونات هتخرج من الباعث، جزء بينزل هنا وجزء بيكمل طوالي، فمسار الالكترونات كده تمام. طب يبقى التيار التقليدي ماشي العكس، فانا ممكن احط بقى اسماء التيارات بتاعتي. التيار الالكترونات اللي خارج ده اسمه اي سي، يبقى التقليدي اللي داخل ده اسمه اي سي، يبقى ده بالنسبه لي اي سي. طيب ماشي، الالكترونات اللي ماشيه كده دي اي بي، يبقى التقليدي اللي ماشي كده برضه هو اي بي، يبقى ده تيار القاعده وده تيار المجمع. طب لو عملت تيار هنا كده ده هيبقى اي اي. طيب ماشي، لو انا سالتك مجموعه اسئله كده عشان نربط الكلام ببعضه، هو اي سي نسبته قد ايه من اي اي في المثال ده؟ هتقول لي 90%، مظبوط. النسبة دي بقى اسمها نسبة التوزيع، وهي دائما أقل من الواحد الصحيح بحاجة بسيطة، عشان القاعدة سمكها صغير فالغالبية بيكمل للمجمع. يبقى نسبة التوزيع العربي بتاعها هي النسبة بين تيار المجمع إلى تيار الباعث. طيب ماشي، وهي أقل من الواحد الصحيح بحاجة بسيطة، وهي ملهاش طبعا وحدة قياس. طيب بالنسبة لتيار القاعدة كان قد ايه من الاي اي في المثال ده؟ هتقول لي 10%، مظبوط. طب تنفع معاك بقى 1 ناقص الفا اي؟ ما هي دي 90 ودي 10%. طب ده راجع لايه بقى؟ راجع لانه اي اي اصلا هو مجموع الاي سي والاي بي. طيب لو قسمنا اي سي على اي بي، اقترح اسما ملائما. الاول قول لي دي بكام؟ اي سي على اي بي في المثال ده 9، ودي نسبة التكبير اللي حصل، فهو ده اسمها في كتاب الوزارة، يبقى دي اسمها نسبة التكبير، يبقى بيتا اي نسبة التكبير، وبتساوي الفا اي على 1 ناقص الفا اي. ومن الملاحظ بقى ان كل ما تقترب او كل ما يصغر سمك القاعدة، كل ما تقترب الفا اي من الواحد الصحيح، كل ما تكبر نسبة التكبير. وحسابيا كل ما دي تكبر، يعني مثلا لو فرضناها 90%، يبقى 90% على 10% ب9، طب لو فرضناها 95%، 95% على 5% ب 19، 99%، 99% على 1% يطلع ب 99. كلما اقتربت الفا ايه من الواحد الصحيح كلما زادت نسبة التكبير. طيب عشان ما انتهش يسألني يقول لي ايه ارد اقول له ايه، صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. واحد، اشرح كيف يستخدم الترانزستور كمكبر. اجابتي هتتضمن ثلاث بنود. اقول له واحد، مش انت اديتني ترانزستور اهو وبتقول لي استخدمه كمكبر ازاي؟ اول حاجه هوصله، يبقى هقول له يتم توصيل الترانزستور والرباعي في مشترك كما بالشكل، تمام الرسمه دي، واروح راسمها له. اتنين، اقول له يتم ادخال الاشاره المراد تكبيرها مثل خارج ميكروفون مثلا على تيار القاعده، فيظهر تاثيرها مكبرا على تيار المجمع. ماشي، دي اهم جمله. تلاتة، اقول له وتكون نسبه التكبير بقى اي سي على اي بي بتساوي الفا اي على واحد ناقص الفا اي، حيث الفا اي هي نسبه التوزيع وبتساوي اي سي الى اي اي، وبما انها قريبه جدا من الواحد الصحيح تكون بيتا اي كبيره جدا. هعيد تاني بس مره واحده، كيف تستخدم الترانزستور كمكبر؟ اقول له واحد، يتم توصيله والبعث مشترك كما بالرسم. اتنين، يتم ادخال الاشارة المراد تكبيرها على تيار القاعدة فيظهر تأثيرها مكبرا على تيار المجمع. تلاتة، وتكون نسبة التكبير اي سي على اي بي، ما استخدم المنطق بقى، ما انت دخلت اي بي واستلمت اي سي فيبقى نسبة التكبير اي سي على اي بي، تساوي الفا اي على واحد ناقص الفا اي. بس مين الفا اي؟ تقول له حيث الفا اي اي سي على اي اي، وبما انها قريبة جدا من الواحد الصحيح تكون بيتا اي كبيرة جدا. طيب ماشي، طيب ده السؤال الاول. السؤال الثاني، اسئلة نظرية، عرف الفا اي وبيتا اي. الفا اي نسبة التوزيع وهي النسبة بين اي سي الى اي اي، بس عربها بقى، النسبة بين تيار المجمع الى تيار الباعث. طيب نسبة التكبير اي سي على اي بي، النسبة بين تيار المجمع الى تيار القاعدة. طيب سؤال، ما معنى ان نسبة التوزيع 90%؟ اي ان النسبة بين تيار المجمع الى تيار الباعث 90%. طب يعني ايه نسبة التكبير 19؟ اي ان النسبة بين تيار المجمع الى تيار القاعدة 19. طيب سؤال رسم، يجيب لك ريوستات هنا ويقول لك لما ازود الريوستات دي ايه اللي يحصل للاي سي؟ اما ازود الريوستات اي بي ال، فاي بي لما يقل اي سي يقل لان بينهم نسبه ثابته. تاني، اما زود الريوستات يقل اي بي فيقل اي سي. طب اقلل الريوستات يزداد اي بي فيزداد اي سي. هما الاي سي والاي بي بينهم نسبه ثابته يا اخوانا. طيب المسائل، القوانين دي بتيجي عليها مسائل وسهله جدا لو ركزت في اللي هقوله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، كل المسائل اللي في كل الكتب وكل الامتحانات ممكن نلخصها في نص دقيقة. هم خمس حاجات، ثلاث آيات ونسبتين، ثلاث آيات ونسبتين. المؤلف ايه الاحتمالات اللي قدامه؟ لازم يدي لك حاجتين، يدي لك كم حاجة؟ اتنين. ايه هم بقى؟ لو ادالك اي آيتين هتعرف تجيب التالتة وتعرف تجيب النسبتين، يبقى آيتين يمشوا المسألة ويدوا لك كل حاجة كمان من الخمسة دول. طيب ماشي، ينفع يديني اي ونسبة؟ لو ادالك اي ونسبة، تمام، او ادالك اي ونسبة من اللي هي مشتمل عليها تعرف تكمل، ادالك اي ونسبة من اللي هي مرتبطة بالاي تعرف تكمل المشوار، لانه اي ونسبة هتجيب اي تانية، بقى معاك ايتين او معاك، بص هو اي واي نسبة كمان، لانه لو ادالك اي نسبة هتجيب التانية، الاتنين مرتبطين ببعض، يبقى اي ونسبة يمشوا الموضوع برضه. طب ينفع نسبتين؟ لا ما ينفعش، لانه نسبتين اصلا هما مربوطين ببعض ومش هيتعرف تجيب الايات. يبقى خلاصة الكلام، اما تقلب المسائل دي كلها هتلاقي اما المؤلف مديلك طيارين او اشارتين، بيسميهم اشارات، وطبعا بتعرف ان هي طيارات من الاشارة من التمييز بتاعها ملي امبير او مايكرو امبير، يا طيارين يا اما طيار وايه ونسبة. طيب ده كان الترانزستور كمكبر، تعالوا نشوف الترانزستور كمفتاح وكعاكس. لما اقول الترانزستور كمفتاح، هو اصلا ايه فكرة عمل المفتاح؟ فكرة عمل المفتاح هو ادخال مقاومة كبيرة جدا في طريق التيار في وضعية معينة. طب وفي عكس الوضعية تخرج المقاومة ديت ويمر التيار. طيب ماشي، احنا استخدمنا الوصلة الثنائية كمفتاح المرة اللي فاتت في وضع معين اللي هو الامامي، كانت المقاومة قليلة قوي ومر التيار. طب وعكس الوضع اللي هو الوضع العكسي، المقاومة كبرت قوي ولم يمر التيار. هنا برضو نفس الموضوع، انا معايا مثلا مقاومة، هتصور ان هي مصباح وسميها ار سي، ومعانا بطارية، ومش لاقي مفتاح، فقالوا لي استخدم ترانزستور كمفتاح. الاول عشان التوصيل يبقى صح، خدوا بالكم ده ترانزستور ان بي ان باعث قاعدة مجمع، الباعث امامي هو ان بالسالب والمجمع عكسي، ده لازم اخد بالي منها. طيب ماشي، البطارية دي يا جماعة عديمة المقاومة الداخلية. طيب التيار اللي جاي هنا اسمه اي سي، الجهد المبذول هنا اسمه اي سي ار سي، الجهد اللي هيبذل هنا اسمه في سي اي. بالرجوع للفصل الاول من المنهج، جهد البطارية طالما مفيش مقاومة داخلية هيقسم الى دول، جهد البطارية اهو، وبالتالي يكون جهد البطارية بيساوي زائد ده جهد البطارية. وبالتالي بما انه جهد البطارية ثابت، اذن العلاقة بين دول علاقة عكسية، لو واحد فيهم زاد التاني يقل. طيب انا في حالة ان انا عاوز اضيء المصباح، يبقى انا لازم اخلي الجهد اللي هيستنفذ هنا يقل عشان نصيب ده من الجهد يزيد. طب دي هعملها ازاي؟ هوصل الباعث والقاعدة دول، او القاعدة دي توصيل امامي، اما وصل الوصلة الثنائية اللي هي ان بي ديت توصيل امامي زي ما انت شايف، مقاومتها بتقل، فيعتبر ده المقاومة اللي فيه قلت خالص، فيبقى الجهد المبذول في الفي سي اي ده يقل، ام الاي سي ار سي نصيبه من الجهد يزداد ويضيء المصباح. بلغة اخرى اسهل، عندما تقوم بتوصيل امامي ها يزداد اي بي فيزداد اي سي فيمر تيار. طيب اما بقى لو وصلت نفس الكلام كل حاجة زي ما هي هيت، وهنغير حاجة واحدة، وبرضو انا عندي جهد البطارية اي سي ار سي زائد في سي اي، تمام، وجهد البطارية ده ثابت. المرة دي بقى انا عايز اخلي ده يقل، فلازم اخلي ده يزداد. طب اخلي الفي سي اي تزداد ازاي؟ ان انا ازود المقاومة، فهوصل هنا توصيل عكسي. لو وصلت هنا توصيل عكسي، اسهل حاجة ان اقول ينقطع اي بي، ينعدم اي بي فينعدم اي سي فلن يمر تيار. يبقى في الحالة دي يا جماعة انا استخدمت ترانزستور كمفتاح، هنا في الوضع اون وهنا في الوضع اوف. طيب ماشي، استخدامه كعاكس، الترانزستور نفسه كعاكس، هو لو نظرنا له هو نفسه هنلاقيه هو عاكس في نفس الدايرة. ازاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، انا عايزك تبص للترانزستور بس، هو نفسه اذا اديت له جهد كبير هيدي لك جهد صغير، اذا اديت له جهد صغير يدي لك جهد كبير. طب ازاي؟ فين مدخله؟ انا بقولك بص للترانزستور بس، مدخله هو الطريقة، مش انت غيرت ايه، انت غيرت القاعدة، مدخله هو القاعدة. لما وصلته أمامي ده الدخل بتاعه، قلنا القاعدة يعني ده الانبوت، يعتبر هنا الدخل كبير. إيه اللي حصل؟ الخرج بتاعه بقى اللي هو الفي سي اي، الجهد اللي هتكون عليه بقى هو، حصل له إيه؟ قل، لأنه لما اي بي زادت اي سي زادت قل في سي اي. طب تعالى نشوف برضو هنا الترانزستور، هنا اعتبر ان القاعدة برضو هي الانبوت والفي سي اي هو الاوت. هنا انت وصلته عكسي او ما وصلتوش خالص، فحصل ايه؟ فحصل يعتبر هنا الدخل صغير جدا، ما اديتوش حاجة. ام حصل انه الاي بي لما قلت الاي سي قلت الفي سي اي زاد، فهنا سلوكه كايه؟ كعاكس. طب الحتة دي عشان نخرج من الازمة دي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الجزئية دي انا عايزك، هو مكتوب في الكتاب ايه؟ الترانزستور كمفتاح، صح؟ خلي العنوان الترانزستور كمفتاح وكعاكس في ان واحد. اسمع كلامي، خلي العنوان قدامك ايه؟ كمفتاح وعاكس في ان واحد، لانه الشرح اللي تحت شرح الاثنين مع بعض. ولما تيجي تحكي الحكايه دي ولو جالك في الامتحان اشرح الترانزستور كمفتاح، اشرح الاثنين مع بعض، هم مش مفصولين لان هو دايره واحده. فانت لو قال لك الترانزستور ازاي يعمل كمفتاح، هتشرح مفتاح وعاكس، هتقول له ايه؟ هقول له هوصل الترانزستور زي ما انا وصلته كده، ارسم له الرسمه واقول له وهقسم شغلي قسمين، القاعده توصيل امامي، القاعده توصيل عكسي. اما اوصل القاعده امامي يزداد اي بي فيزداد اي سي اي يمر طير في الدايره، اذا المفتاح الترانزستور هنا كمفتاح اون، وتروح مكمل يعني شادد خط كده كمفتاح. طب انزل تحتيه بقى كعاكس ازاي؟ واذا نظرنا للترانزستور على ان القاعده هي الدخل والفي سي هي الخرج، نلاحظ هنا ان الدخل كبير والخرج اللي هو الفي سي اي صغير، اذا هنا كعاكس. الشق الثاني من الجدول هتقوم عامل ايه؟ القاعده توصيل عكسي. ايه اللي هيحصل بقى؟ ينعدم اي بي ينعدم اي سي لا يمر تيار في الدايره، هنا يعمل كمفتاح في الوضع اوف، وتروح مكمل بقى تحتيه اللي هو ازاي بيعمل كعاكس. اقول له لا، اذا اعتبرنا ان القاعده هي الداخل والفي سي اي هو الخارج، هتلاحظ هنا انه الداخل صغير والخارج كبير. خلصت حلقتنا، ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله هنكمل ما تبقى من الفصل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.